بقول عندنا نحن كتير تحديات هلأ في البلد. بدك تعمل علاقات سياسية مستقرة، بدك تهتم برأس المال الداخل بالدرجة الأولى، يعني على أن يكون الناس في الداخل أخي يعرفوا يعيشوا مع بعض، يحبوا بعض، يرتاحوا، يثقوا في بعضهم. هذا كتير مهم، هذا التحدي كتير مهم يعني. والحمد لله من طبيعة أهل الشام أنه لغة الثائر ما كتير موجودة عندهم، ونحن أساسا كل الحرب اللي قمنا فيها يعني كل المعركة هي الكبيرة كان عنوانها اللهم نصر لا ثأر فيه، لازم، لأنه العقلية الثأرية لا تبني، لأنه في مشاكل كثيرة. أنت إذا كل واحد في شيء بيقول لك مما عمت به البلوى، أنت لا تستطيع أنه تروح على تبحث عن كل حقوق وترجع الأمور، اللهم الشيء الظاهر والواضح والفج، لأنه أحيانا في المعارك الكبرى يعني الحق في مطالبة الدماء تهدر في بعض الأحيان، إلا في الخواص يعني مثلا تقول لي اللي قام بصيد نايب بيقول لك لا.